بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن عبد الهادي يرحمه الله في محرره وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. تقدم أنه توضأ بثلثي المد، في هذا المبالغة في الاقتصاد بالماء وعدم الإسراف فيه، ويغتسل بالصاع هو 4 أمداد إلى 5. والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يقول: كره أهل العلم أن يتجاوز مثل هذا الحد الذي عرف عنه عليه الصلاة والسلام. هذا كلام البخاري، فلا يتجاوز مثل هذا ماء الوضوء بالمد والغسل بالصاع. لكن بعض الناس قد لا يستطيع أن يتوضأ بمثل هذا، بعض الناس مثل ما يقال مطفوك أو أرفل ما يقدر، لأن الناس عند بعض الناس عنده حسن تدبير، نعم، في أموره كلها حتى في مثل هذا، وبعض الناس ما عنده حسن تدبير، يبي يسكب قليل ينكب الماء كله. هذا موجود، ما يوجد في بعض الناس مثل هذا، مثل هذا عليه أن يسبغ الوضوء إلا الله المشتكى، هذا تركيبه، يعني ما يلزم بغير هذا. لكن الذي يستطيع أن يتوضأ بالمد هو السنة، وهو فعله عليه الصلاة والسلام، ومجاوزته إسراف. ولا يعني أن كل أن الإسراف بجميع صوره وأشكاله حكمه واحد، إسراف يتفاوت، الإسراف يتفاوت، كما أن الظلم يتفاوت، يمكن تظلم بحبة ويمكن تظلم بقنطار، كل ظلم لأنه مجاوز على الحد. نعم، وهذا يمكن أن تسرف بزيادة يسيرة، ويمكن أن تتجاوز هذا إلى أضعاف مضاعفة، كل شيء له حكمه، فلا يأخذ حكما واحدا. فأهل العلم كرهوا التجاوز ما ذكر، الوضوء بالمد والاغتسال بالصاع إلى 5 أمداد. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من إناء يقال له الفرق، يتسع لثلاثة آصع أو أكثر. لكن لا يلزم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل منه بكامله، إنما أخذ منه ما يكفيه لغسله. نعم، ولا يلزم أن يكون أيضا هذا الفرق مملوء بالماء. على كل حال، هذا نص مفسر يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أما النص الآخر فيعتريه ما يعتريه من تأويل وإجابة. وعلى كل حال، المقصود من مثل هذا الحديث الحث على الاقتصاد. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال، والماء يتهاون به كثير من الناس، وهو من أهم الحاجات، بل من الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها. ولو علم الناس تكلفة جلب المياه على بيت المال ما فعلوا ما يفعلونه، فيتكلف الأموال الطائلة. ولو تصور الناس أنهم في يوم من الأيام لا يجدون الماء ما فعلوا ما فعلوا. ولو عاشوا قبل نصف قرن، لا أقول قرن، يحدثون الناس أن الناس يبدأون بحمل الماء إلى بيوتهم من قبل صلاة الفجر للاغتسال وللطبخ وللشرب، في مثل هذا يدعو إلى الاقتصاد. أما تفتح أحيانا يفتح الماسورة تفتح وتترك، وأحيانا يسافر بعض الناس والماء مفتوح فتهدر هذه الأموال، ولا شك أن هذا داخل في الإسراف، وجاء النهي عنه. وهو مال بل من أعظم الأموال، لا يظن أنه شيء رخيص وقيمته زهيدة فالتحري فيه لا يلزم، لا يلزم، فلا بد من الاقتصاد في كل شيء والتأكيد على الماء، لأن إضاعته أسهل من غيره، إضاعة الماء أسهل من غيره، وإلا فالإسراف في جميع ما يمكن أن ينتفع به لا يجوز. ولو تصور الناس ما يكتب في التقارير عن نضوب المياه الجوفية بحيث يكون مصدر قلق للمسؤولين، أما عامة الناس ما يدرون عن شيء، يفتحون الماء والله المستعان، ما يدركون مثل هذه الأمور، وليس في بلادنا خاصة لكن على مستوى العالم الماء مشكلة مشكلة، فلا بد من إعادة النظر في التصرف والإسراف في المياه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد وهو أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأخشى الناس، فالذي لا يكفيه ما يكفي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يراجع دينه، يراجع عقله. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، نكرة في سياق النفي فتعم، وأدخلت عليها من لتأكيد العموم. ما منكم من أحد، فيشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى، يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء. يعني شك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام فليبلغ الوضوء أو يسبغ الوضوء، والمراد بذلك إتمامه واستيعاب الأعضاء المطلوب غسلها، ثم يقول بعد ذلك بعد أن يسبغ الوضوء ويتوضأ كما أمره الله، يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وجاء في معناه عند البخاري في كتاب الرقاق: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ولا تغتروا. لأن بعض الناس إذا سمع مثل هذا الترغيب يفعل ما ذكر، يسبغ الوضوء، يبلغ الوضوء، ويقول ما ذكر، ويظن أن هذا وثيقة. نعم، هي جاءت عمن لا ينطق عن الهوى، الوعد صادق لا يخلف، لكن أيضا هو مرتبط بأمور أخرى ومشروط بشرائط أخرى. ولذا قال: ولا تغتروا. من الناس من يصنع هذا ثم يجترئ على المحرمات، على الموبقات، ويتساهل في الواجبات، ويقول: أنا توضأت وأسبغت الوضوء وقلت ما جاء، ويجزم بأنها تفتح له ما يلزم، لا يلزم من هذا. لا شك أن هذا سبب، هذا سبب لدخول الجنة، لكن لا بد من توافر جميع الأسباب وانتفاء جميع الموانع، وهذا سبب من الأسباب. فإذا توافرت الأسباب الأخرى وانتفت الموانع، الأسباب لها أثرها، لكنها لا تستقل بالتأثير، لا تستقل بالتأثير. فمثل هذا لا بد من الانتباه له. وبعض الناس يسمع أحاديث الوعد وأحاديث الترغيب ويغفل عن الجانب الآخر، فيرتكب المحرمات ويترك الواجبات اعتمادا على مثل هذا النص. هذا الكلام ممن لا يخلف الميعاد، لكن معه أمور أخرى، فلا بد مثل ما ذكرنا من انتفاء الموانع. ولذا قال ولا تغتروا. نعم، لا يغتر بمثل هذا النص. مثل ما ذكرنا بعض الناس يجر على الفواحش وهو ملازم للصلاة، نعم، ويقول الصلوات الخمس كفارات لما بينهم، الجمعة إلى الجمعة كفارة، قد لا يصلي الصلوات الخمس يكتفي بالجمعة ويقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم وزيادة ثلاثة أيام كما جاء في بعض الأحاديث، يعني مكسب عنده زيادة رصيد، ويترك الواجبات ويرتكب طيب هل هذه الجمعة أديت على الوجه المطلوب؟ هل الصلوات الخمس أديت كما أمر الله؟ لو أديت لترتب عليها أثرها المذكور في قوله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولنعلم أن مثل هذه الأعمال التي تؤدى لا على الوجه الشرعي، وإن كانت مجزئة ومسقطة للطلب فمن يضمن قبوله؟ لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين؟ يعني أنت حينما قلت توضأت وقلت أشهد أن لا إله إلى آخره، هل أنت من المتقين ليتقبل الله جل وعلا عملك؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا اتقيت الله جل وعلا بفعل المأمورات وترك المحرمات أبشر، يتقبل الله منك. والقبول المذكور في الآية المراد به ترتب الثواب وترتب الآثار على العمل. أما من حيث الصحة وعدم الصحة والإجزاء وسقوط الطلب، يسقط الطلب. فاسق صلى، هل يؤمر بالإعادة؟ لأن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. نعم، لا يؤمر بالإعادة إجماعا. عبادات الفساق صحيحة بمعنى أنها مجزية ومسقطة للطلب، لا يؤمرون بإعادتها، لكن الآثار المترتبة عليها والثواب المرتب لا يحصلون عليه، لأن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. فمثل هذا ينتبه له. ويوجد في بعض بلدان المسلمين من يتساهل في الفواحش ويقول الصلوات الخمس إلى الصلوات، هذا كان يصلي الصلوات الخمس يكتفي بالجمعة ويقول الجمعة إلى الجمعة، وإن كان ممن يتيسر له الحج والعمرة يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أكسب يعتبر يحج وينتهي. لا، ما هو بصحيح، لأن هذه العبادات المطلوبة التي لا ينصرف صاحبها منها إلا بشيء يسير من أجرها، هذه كما يقول شيخ الإسلام إن كفرت نفسها يكفي بركة، فضلا أن تكفر غيره. فلا بد من النظر إلى النصوص كلها مجتمعة. من نظر إلى أحاديث الوعد فقط وقع في الإرجاء، ومن نظر إلى أحاديث الوعيد فقط وقع في رأي الخوارج. نعم، فلا بد من الجمع بين هذا وهذا، ولا بد أن يكون المسلم وهو يعمل الخير ويفعل الخير ويقول الخير ويجتنب الشر ويحذر من الشر ويأمر بالمعروف، أن يكون خائفا وجلا. من الذي يضمن لك أن عملك مقبول؟ كيف تأمن والله جل وعلا يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ ما الذي يؤمننا ونحن في هذا الدرس مثلا الذي ظاهره خير إن شاء الله، ظاهره أن الإنسان يلقى به في النار، لماذا؟ والله أنت جلست على الماص ودرست الطلاب علشان إيش؟ ولذا السلف حينما يقرؤون مثل هذه النصوص، وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. أن تظن أنك الآن في الفردوس علشان أنك تعلمت وعلمت الله أعلم في هذا العلم وهذا التعليم. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم من تعلم وعلم وأنضاع عمره كله وتعب في سبيل التحصيل والتعليم، وهو أول من تسعر به النار، نسأل الله السلامة ليقال وقد قيل. نسأل الله جل وعلا أن يتوج الأعمال بالإخلاص والقبول. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أبواب الجنة ثمانية وأبواب النار سبعة، يعني في آخر سورة الزمر، نعم، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا ما جاءوها إيش فتحت. لكن في أصحاب الجنة قال وفتحت، إيش الفرق بين هذه الواو؟ يسمونها إيش؟ واو الثمانية، يسمونها واو الثمانية. ولذا لما كانت أبواب النار سبعة ما جاءت بالواو، أبواب الجنة لما كانت ثمانية جاءت بالواو. ومنهم من ينكر وجود هذه الواو، لكن لها وجود حقيقة في النصوص. هنا فتحت أبوابها لأنها سبعة، وفتحت أبوابها لأنها ثمانية. في آية التوبة التائبون العابدون نعم، الآمرون بالمعروف، لا قبلها واحدة، قبلها المقصود أنه قال والناهون عن المنكر، أتى بالواو للثامن، والناهون عن المنكر الثامن دخلت عليه الواو، ثيبات وأبكارا، أبكارا الثامنة فدخلت على الواو. الذي يقول بوجود واو الثمانية عنده مثل هذه النصوص، والذي ينفيها يقول ما في لغة العرب ما يقال له واو الثمانية، لكنها لها وجود في النصوص. يدخل من أيها شاء يعني يختار أي الأبواب. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة مصححة، والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالإنسان يسأل ربه أن يجعله من التوابين وأن يجعله من المتطهرين ليكون محبوبا لله جل وعلا، ليكون محبوبا لله جل وعلا، ومعناها صحيح ولا ما يشهد لها وسندها جيد لا بأس به لا بأس به. فمن أثبتها قال هذا الكلام، ومن نفاها بعضهم يحكم عليها بالشذوذ، يقول لو كانت ثابتة لجاءت في الصحيح، لو كانت ثابتة لذكرها راوي الصحيح. وذكرنا بدرس سبق أن مثل هذه الزيادات التي تكون معانيها صحيحة وأسانيدها لا بأس بها على طريقة المتأخرين، لأنها غير لا يوجد ما يعارضها، هذه من الزيادات، زيادات الثقات التي يحكمون بقبولها، لأنها غير معارضة وغير منافية لرواية غيره. ومنهم من يردها، لا سيما الذين يعنون بجمع الطرق فيعرفون ما يثبت في الباب وما لا يثبت، ويستدلون على ذلك بالقرائن، وهذا صنيع الأئمة الكبار. وعلى كل حال هي مختلف فيها، وسبب الاختلاف يعني لو إنسان قال في أي وقت من الأوقات اللهم اجعلني من التوابين واجعلني متذكر قوله جل وعلا إن الله يحب التوابين، قال اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين، يلام ولا ما يلام؟ دعاء مطلق ما يلام، لكن تحديده بالوضوء واقترانه به هو الذي يحتاج إلى دليل، هو الذي يحتاج إلى دليل، ويحتاج في ذلك إلى ثبوت هذه الزيادة. وفي رواية لأحمد وأبي داود فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء، رفع رأسه إلى السماء. ماذا قالوا عن رفع الرأس إلى السماء؟ نعم، كيف رفع الرأس؟ خلى الدعاء هنا في مثل هذا الموضوع، أحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال، ها كيف؟ أنا أسأل عن رفع الرأس إلى السماء في هذا الموضع، لأن هذه زيادة عند أحمد وأبي داود ليست عند مسلم. عرفنا ما في زيادة الترمذي وأنها محل خلاف بين أهل العلم. الزيادة رفع رأسه إلى السماء هل ثابتة ولا غير ثابتة؟ نعم نعم، هذه في إسنادها رجل مجهول. نعم سم. قال يرحمه الله: وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح، وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه. وقال: حديث حسن صحيح غريب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وروى أبو محمد الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الأئمة عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة. ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وهذا سبق، يعني غسل كل عضو مرة واحدة، ونضح فرجه. نضح فرجه إذا توضأ الإنسان ونضح فرجه وسراويله، لا سيما إن كان ممن تخطر له الخواطر والوساوس، لا شك أن مثل هذا علاج لقطع الوسواس، ليحيل ما يحس به فيما بعد على هذا المنضوح. قد يحس بخروج شيء فيقول: من هذا الماء الذي نضحناه؟ وكثير من الناس مبتلى، إذا توضأ وخرج إلى المسجد أحس بشيء، والشيطان لا شك أن له دور في مثل هذا، يريد أن يفسد على الإنسان صلاته ويكدر عليه حياته. دعونا ممن يكون له يد في الباب من إرسال النظر أو طول التفكير أو ما أشبه ذلك، مثل هذا هو الذي يجني على نفسه. لكن الشخص الذي يغض بصره أو لا يكون في طريقه ما يراه، ثم بعد ذلك إذا صف يصلي أحس بشيء. وجاء في الخبر أن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، وجاء النهي عن الانصراف حتى يجد ريحا ويسمع صوتا. وقل مثل هذا فيما إذا أحس بشيء يخرج من قبله لا ينصرف حتى يتأكد، حتى يتأكد. لكن إن كان ممن ابتلي بهذه الوساوس وهذه الخواطر، علاجه في النضح، ينضح فرجه وسراويله ويغفل. ومن أنفع ما يعالج به هذا عدم الالتفات إليه، لأن الالتفات إليه والاسترسال معه لا شك أنه يزيده. والمسالك لا شك أنها تستجيب للهواجس والخطرات، تستجيب بلا شك. كثير من الناس يبتلى بمثل هذا من شدة الحرص. وقل مثل هذا بالنسبة للنساء فيما يخرج منهن، حتى في العادة إذا احتاطت المرأة في حج أو في عمرة أو من أجل صيام أو من أجل قيام تسلط عليها، لكن لو غفلت وصار الأمر عندها سيان ما جاءت إلا في وقتها. وقل مثل هذا في الرجل الذي يريد المكث في المسجد ويخشى من أن يحصره بول أو نحوه، إذا كان على شاد على أعصابه خشية من أن يضطر إلى الخروج من المسجد، في الغالب أنه يبتلى. لكن لو غفل دخل المسجد على طبيعته ولا التفت لشيء، لأن هذه مثل الثدي، الثدي يستجيب يدر، والمسالك كذلك تستجيب، فمن غفل عنها عوفي وشفي وارتاح منها، لكن من ألقاها باله واهتم لها، وكثير مما يحصل هي مجرد أوهام، مجرد أوهام. قد يقول قائل أنا إذا ذهبت إلى البيت ونظرت في السراويل أجد أثر، نقول هذه الأوهام ينتج عنها مثل هذه الأمور لأنك تشد على الأعصاب، وهذه تحتاج إلى شيء من الارتخاء، كن إنسان طبيعي يعني لا يصير لا هذا ولا هذا. وشخص يقول إنه يخرج منه دم من مقعدته ويرى أثره في سراويله بقع حمراء، وذهب إلى أكبر طبيب باطني على وجه الأرض، توفي رحمه الله، توفي، يحدثني الشخص نفسه قال هذا وهم، قال شف تم، قال وهم، قال كيف وهم أنا أشوف ما بدا أحمر، قال أحمر لكن وهم. يقول لو كان دم حقيقي بينقطع بسرعة، ولا لماذا لا يأتي إلا إذا فكرت؟ قال فما علاجه؟ قال أن تغفل عنه، غفلت عنه وانقطع. فالعلاج، وقد ابتلي الآن كثير من الناس، هذه صارت الآن بالنسبة لكثير من الناس كارثة مصيبة، يحتاج إلى وقت الصلاة كله، كل صلاة تبي إلى ساعتين ثلاثة تنظف وتنقى، ويا ما دخل ويا ما خرج، هذه بلوى لا بد لها من علاج، وعلاجها عدم الالتفات إليها. ولو اقتضى الأمر أنه أحس بشيء يخرج، ولو تأكد من ذلك، لأنه يكون مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فمثل النضح علاج، فإذا نضح فرجه وسراويله ولم يلتفت إلى أثر ذلك يعافى. كم من شخص نصح بهذا وعافاه الله. وهؤلاء رجال الصحيح، يعني إسناده صحيح، ورواه يعني الدارمي عن أبي عاصم عن سفيان، عن أبي عاصم من؟ نعم النبيل، شو من أبو عاصم؟ أنت قلت شيء؟ من اللي قال؟ لا عرفته أقول، لكن قيل غيره. نعم هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح، فهذه زيادة جاءت من طريق قبيصة ووثقة. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، هذا في الصحيح في الصحيحين. وأما النضح فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب، لأنه كان رجلا مذاء، وهو علاج لمن ابتلي بالوساوس. الحديث الذي يليه عن بريدة بن الحصيب قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا، أصبح يعني دخل في الصبح كأنجد وأتهم وأظلم، فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، ما دخلت جنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. دخول الجنة الأصل فيه أنه حقيقي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وأري النار حقيقة، ومنهم من يقول أنه مثلت له الجنة تمثيل وليس حقيقة، لكن لا ما يمنع، ما لا يوجد ما يمنع من الحقيقة، الأصل في الدخول هو الولوج الحقيقي. دخلت ما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك، يعني صوت عليك وأثر مشيك على الأرض أمامي. يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستفتح، وهو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، وهذا بعد المبعث في الآخرة. لا يمنع أن يكون في هذه الدخلة أو الدخلات التي دخلها النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته يكون صوت نعل بلال أمامه، دخلت البارح فسمعت خشخشتك أمامي، يعني هل بلال دخل الجنة بالفعل دخول حقيقي؟ يعني إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة دخولا حقيقيا، فهل بلال دخل الجنة دخولا حقيقيا؟ نعم لا، هو ما عنده خبر حتى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. فسمعت خشخشة، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فأتيت على قصر مربع مشرف، يعني مرتفع، قصر مربع يعني زواياه واحدة وأطواله من الجهات الأربع واحدة، مشرف مرتفع منيف من ذهب. فقلت لمن هذا القصر؟ لمن هذا القصر؟ سأل من حوله لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب، لرجل من العرب. فقلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ توقع النبي عليه الصلاة والسلام أنه له. قالوا لرجل من قريش أخص، قربوه يسيرا. فقلت أنا قريشي، لمن هذا القصر؟ فقالوا لرجل من أمة محمد، فقالوا لرجل من أمة محمد قربوه. فقلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ ما عاد بقي شيء، يعني البعيد قد تحجب عنه بعض الأمور. نعم، لكن هو قرب، قال أنا عربي، احتمال كلي. لمن؟ قالوا قرشي. فقال أنا قرشي، احتمال كلي. فقالوا لرجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فقال أنا محمد الذي من أجله حصل له هذا القصر. فهل يمكن أن يخفى بعد هذا؟ إذا كان من أجل اتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام حصل له هذا القصر، فلا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام أولى منه. أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من مناقبه، ومناقبه وفضائله لا تحصى، رضي الله عنه وأرضاه، لعمر بن الخطاب. جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل هذا القصر، فذكر غيرة عمر وراعى شعوره عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ عمر رضي الله تعالى عنه قال: أو عليك أغار يا رسول الله، الخير كله ما جاءنا إلا من قبله عليه الصلاة والسلام. من يزعم أنه ينال خيرا من طريق غيره فقد خاب وخسر، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرهم منه. فعمر ما نال هذا القصر إلا بسبب اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال بلال: يا رسول الله، إجابة لسؤاله عليه الصلاة والسلام عن سبب تقدمه بين يديه في الجنة، قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، اجتهادا منه أو اقتداءا وامتثالا لحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فما أذن إلا صلى ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، ما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، يعني مباشرة، ليبقى على طهارة في جميع أوقاته. ورأيت أن لله علي ركعتين. وهذا اجتهاد ولا امتثال؟ نعم، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. فهل للإنسان أن يجتهد مثل هذا الاجتهاد فيصلي ركعتين يربطهما بأي أمر من أموره الخاصة؟ يعني إذا أراد أن يخرج للدوام يصلي ركعتين، إذا جاء من الدوام يصلي ركعتين، أو إذا وصل المكتب وصلى ركعتين، يربط الصلاة بأمر من الأمور من غير دليل، بحيث لا يخل بذلك من غير دليل ليس له ذلك. بلال اكتسب عمله الشرعية من إيش؟ من الإقرار، من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بالإمكان أن يقول قائل هذا بلال يصلي ركعتين من غير أن يسبق له شرعية، اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما يعني بهاتين الركعتين أو بهاتين الصلاتين، نصلي صلاتين، صلاة بعد الأذان وصلاة بعد الوضوء، بهما أي بهاتين الصلاتين، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أنه بهاتين الركعتين اللتين هما ركعتا الوضوء. احتمال قائم ولا غير قائم؟ نعم، والمرجح هو اللي يظهر لأنها في أكثر الروايات مقتصرا عليها، ركعتي الوضوء مقتصر عليها في أكثر الروايات. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح غريب، حديث مصحح عند أهل العلم وله طرق أخرى بألفاظ متفاوتة، لكن هذا مفادها، وهو مروي بإسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد، وذكره الحافظ العراقي في تقريب الأسانيد الذي اشترط فيه أن يخرج أحاديثه بالأسانيد التي قال عنها أهل العلم أنها أصح الأسانيد. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، وهذا الاصطلاح عنده أشكل على بعض العلماء، لأنه يجمع بين ألفاظ متضادة، فقوله حسن والحسن عنده نعم، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، نعم، وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد. وصحيح، هل يكفي أن يقال فيه ما سلم من ما لم يكن فيه راو متهم بالكذب وسلم من الشذوذ وجاء من غير وجه؟ وصف الحسن إنزال له وإثبات الصحة ارتفاع له عن وصف الحسن، فكيف يخفضه ثم يرفعه؟ ويشترط في الحسن أن يأتي من غير وجه، أن يروى من غير وجه، والغريب نعم من وجه واحد. وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد، حسن بعض من فرد صح، يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا عن فلان، والكلام في هذه المسألة يطول. وأجوبة أهل العلم بلغت 14. الإشكال في هذا التركيب ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ يعني لو جاء طالب ولدك مع الشهادة وتقول له وش عطوك من التقدير، قلت جيد جدا ممتاز، يصلح ولا ما يصلح؟ الحسن جيد جدا لا بأس، لكن صحيح ممتاز، فهو جمع بين أمرين مختلفين، يعني حكم عليه بالحسن وهو إنزال عن مرتبة الصحيح، ثم حكم له بالصحة وهو ارتفاع له عن مرتبة الحسن. فإذا كان الحديث أكثر من طريق يحكم على بعضها بالحسن وبعضها بالصحة لا بأس، لكن تبقى كلمة غريب وهو التفرد، ولعله يقصد بذلك الغرابة النسبية، يعني غريب من طريق هذا الصحابي وإن روي عن غيره عن غير ذلك الصحابي، فتكون غرابة نسبية فيرتفع هذا التضاد الذي ذكروه. ندخل مسعى الخفين ونخلي درس متكامل، عندكم بعض الطبعات اللي يذكر الفوائد والأحكام، نعم الفوائد والأحكام من حديث بريدة، ايش يقول؟ أولا اقرأ الفوائد والأحكام. أولا الحديث دليل على مشروعية الركعتين بعد كل أذان قبل الإقامة مطلقة، ولا يستثنى من ذلك آية الصلاة. أية صلاة دليل على مشروعية الركعتين بعد كل أذان قبل الإقامة مطلقا، ويدل عليه حديث بين كل أذانين صلاة، المراد بين الأذان والإقامة، ولا يستثنى من ذلك أية صلاة، يعني في وقت نهي بين الأذان والإقامة فيه ولا ما فيه؟ ولا في الصبح؟ ما فيه إلا الصبح. النهي يبدأ من طلوع الصبح، فإذا طلع الصبح لا صلاة إلا ركعتين الفجر. نعم، هو المقصود الأذان والإقامة، مقصود بالأذانين الأذان والإقامة. نعم، هذا هو السؤال، نفس السؤال، المقصود الأذان والإقامة. ليس في ذهنه عليه الصلاة والسلام مثل هذا، مثل أذاني الجمعة حينما حث على هذه الصلاة، فليظهرنا ما تدخل. لكن هل بين الأذان والإقامة في الجمعة، بين الأذان الثاني وإقامة الصلاة، هل فيه صلاة؟ نعم، نعم، هذه الصلاة معارضة، ولا فالأصل أن فيه معارضة بما هو أقوى منه واستماع الخطبة، ولذا جاء لمن شاء، ليس على سبيل اللزوم، مسألة مفاضلة. نعم، يعني في الجمع مثلا، قصدك في الجمع، الجمع الأصل فيه، الأصل الجمع والقصر الأصل فيه أنه مبني على التسامح، نعم، ودفع الحرج والمشقة، ولذا لا تشرع الرواتب التي رتب عليها أجر عظيم ما دامت لا تشرع، لا يشرع للنفل المطلق. لكن ما في فرصة، باعتبار أن المجموعتين ما في فرصة بينهما فلا تصلى. نعم، ثانيا استحباب تحية الوضوء والمواظبة، يقال لها تحية الوضوء، ركعتي الوضوء، سنة الوضوء. نعم، استحباب تحية الوضوء والمواظبة عليها بعد كل حدث، وذلك شكرا لله تعالى على إزالة الأذية وتوفيق الطهارة. وسبب هاتين الركعتين الوضوء، فهي من ذوات الأسباب، لكنه سبب يضعف عن مقاومة أحاديث النهي، فلا تصلى في أوقات النهي. نعم، على ما سيأتي. ثالثا الحث على فعل الخير والمداومة عليه، وذلك بمدح فاعل الخير أمام الناس إذا أمن الفتنة. الحث على فعل الخير والمداومة عليه، وذلك بمدح فاعل الخير أمام الناس إذا، نعم، الأصل أن الثناء في الوجه ممنوع، جاء منعه في الحديث الصحيح، وجاء الأمر بعقوبة وتعزير من يثني، قال النبي عليه الصلاة والسلام قطعت عنق صاحبك واحثوا في وجوه المداحين التراب، لكن هذا إذا لم تؤمن الفتنة. أما إذا ترتب على ذلك مصلح وأمنت الفتنة فقد جاءت الأدلة المتكاثرة على ذلك. نعم، رابعا فضل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومكانته عند الله تعالى. نعم، حيث أعد له هذا القصر، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل عنه من بين القصور وأراد دخوله، لا شك أن هذه منقبة لعمر رضي الله تعالى عنه. نعم، خامسا فضل بلال رضي الله عنه وتعلقه بالله تعالى وكثرة اشتغاله بالعبادة. لا شك أن هذا الفعل من بلال والاجتهاد في المداومة على الطهارة والصلاة، لا شك أن هذا يدل على صلاح عنده وتحقيق للهدف الذي من أجله خلق، وهو العبودية، فهو متعلق بالله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.